الحمد لله رب العالمين، يا رب ارحم بعضنا وتولى امرنا وفك اسرنا واجبر كسرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين، سلما لاوليائك حربا على اعدائك، نحبك حبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك. آمين آمين يا رب العالمين. وأصلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة، ومن الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، نعيش مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد الى الله افضل من جبر الخواطر. جبر خاطر اخيك المسلم، حسنا على ذلك النبي عليه افضل الصلاه والسلام، والمولى عز وجل جبر بخاطر عبد الله بن أم مكتوم حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام مع صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام. طبعا مع الجماعة بتوع قريش، الجماعة بلد القلوب، العناصر بتوع قريش، الكبار بتوع قريش، عايزهم الى الاسلام. وجه واحد من الجماعه الكبرى وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، كان كل اي حاجه. فالنبي عليه افضل الصلاه والسلام بانشغاله باهل قريش وصناديق قريش ترك الرجل الفقير، فهو ما ردش عليه. فالمولى عز وجل عاتب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام في جبر الخواطر. ربنا سبحانه وتعالى بيجبر خاطر الرجل الكفيف ده، هو الرجل ده هو كان اعمى وكان كفيف. فجه سيدنا النبي، سيدنا النبي ما عارفش ان سيدنا النبي مشغول، هو لو عارف ان سيدنا النبي هيتكلم مع صناديق قريش ما كانش اتكلم مع سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. قال له: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فما التفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أنزل قرآنا من السماء، يعاتب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن إعراضه عن الرجل الفقير ده، وعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. رجل كفيف جنس النبي، سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أعرض عنه. المولى عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه اعراضه عن الراجل ده. في الوقت ده هو سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام ما كانش مع اي ده، كان مع مع مع كفار قريش، مع الجماعه كفار قريش، يعني شغلة ربه. لكن المولى عز وجل لم يترك ذلك وعاتب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب ربنا هيعمل التهوى معانا مع الرجل الفقير الرد الكامل اللي اعرض عنه يعني اتاخر عنه سيدنا النبي. ما سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام ما هيعرضش عن حد ابدا، لا هو بس اتاخر عنه لحظات. نزل قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى. طيب ده المولى عز وجل. النبي عليه افضل الصلاه والسلام اول ما ابتلى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم، اللي نزلت على سيدنا عيسى، والعذاب اللي نزل على قوم فرعون على قوم سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم. النبي عليه افضل الصلاه والسلام كان يقول امتي امتي ليل ونهار ما فيش غير امي، وما كانش يطلب اي شيء لنفسه الا ويطلب للامه جمعاء. طب ربنا سبحانه وتعالى اول ما لقى النبي عليه افضل الصلاه والسلام يبكي نزل عليه الحديث يقول السلام يقول السلام ما الذي يبكيك يا محمد؟ قال له امتي. المولى عز وجل قال له قل له يا جبريل ولسوف يعطيك ربك فترضى. مش اي عطيه، لا ده ربنا هيديك وهيكرمك في امتك حتى ترضى يا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ادي سيدنا النبي وادي حب سيدنا النبي الام وحب سيدنا النبي لينا. طب احنا وين؟ احنا الله اعلم بينا. حدش جبر خاطر اخيه زي ما قال سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حد شجاه التهوى في يوم من الايام وفكر باخوه اللي هو جعان، جبر خاطر ايه؟ ايه جبر خاطر؟ الجبر معروف في العظام، يعني الواحد يسرق التهوى لا قدر الله اي حاجه قسم عظمه او دراعه او رجله بيعملوا لها ايه؟ بيعملوا لها جبيره. الجبيره ده هي بتقعد فتره وبعد التهوى بيطير الكسر اللي هو فيه. الجبر جد ضد الكسر، اول ما هيطيب الكسر بس هيقعد فيه حاجات بسيطه ما هيطيبش بسهوله، يعني هيطيب كانه. اسم الله سبحانه وتعالى الجبار. الجبار يعني ما يخوف، نبح مين عليه. الجبار اللي هو هيجي بالخاطر، الجبار اللي هو هيبقى معاك في الضيق، الجبار اللي هيغنيك بعد الفقر، الجبار اللي هيديك صحه بعد العناء، الجبار اللي ما هيسيبكش ابدا. ادي اسم الله الجبار. جاي من جبر الخواطر. ربنا سبحانه وتعالى يجبر خاطرنا وعلم النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام برضه جبر الخواطر. جبر الخاطر، قلنا جبر الخاطر يا اخواننا مش بالمال بس، واخد بالك؟ ممكن لو انت رحت زياره لواحد التهوى واحد يكون مريض تجبر بخاطر، واخد بالك؟ يا ما تدخل عليه انت التهوى بهيمنك وجاهك وسلطانك والعصايه اللي معاك والجلابيه النظيفه، واخد بالك؟ وعدت التهوى الرد الفقير التهوى تلاقيه يتغير. ليه؟ فلان ده كان والله ولد فلان والتقين راب وقعد معاهم في تمام التمام. ده يا اخواننا جبر الخواطر. بس اهم حاجه تكون العمليه دي مش رايحه رياء ولا سمعه، لا دي رايحه لله سبحانه وتعالى. حاجه تكون طالعه منك لله، روح تقول فلان فقير، روح يا عم والله ربنا سبحانه وتعالى عشان تجد المولى عز وجل عندك راجل دعوه اللي انت رحت. المولى عز وجل يقول عبدي مرضت فلم تعدني. طب يا رب انت هتمرض؟ ايوه يا عم انت لو رحت فلان المريض كنت جيت يعني. مرض فلان تعودي. طيب جاي لي فلان اللي كان مريض لو انت تعبت اليه هتلاقيني انا عندي. قبل ما تقول له سلامتك الملائكه وربنا سبحانه وتعالى هيرد عليك السلام. طب عايز ايه تاني؟ الزياره دي زيارتك للمريض وهتجبر خاطر المريض، يعني كلمه طيبه منك تهوى الراجل فقير تهوى تلاقي الراجل يجيب فرحان ويقول لك والله ده فلان جانا، فلان ده هو اللي من بيت فلان والله جانا وربنا يبارك فيه وحافظ عليه، والله الدعوه دي ما هتروح ببلاش ابدا. الدعوه دي اللي هيجاهدك الراجل الفقير من جنب خالص ما هتروحش ببلاش. النبي عليه افضل الصلاه والسلام بعد ما صلوا عليه علي افضل الصلاه والسلام. انا اتعلم كل ده اتعلم من سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. قاعد هو والصحابه واتى اليه رجل بطبق فيه عنب. شوف جبر الخوار طبق فيه عنب سيدنا النبي عليه افضل الصلاه. سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام ما تعودش يديله حاجه ويكونوا قاعدين حواليه الصحابه الا ويديهم منه. النبي عليه افضل الصلاه والسلام اكل اول حبايه من طبق العنب وابتسم. الراجل اللي جاي بالعنب زاد الابتسام فرح. فرح ليه؟ على فرح النبي صلى الله عليه وسلم. فرح الراجل اول ما جه سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام مبسوط. اكل الثانيه واكل الثالثه وهو ايه النبي عليه افضل الصلاه والسلام يزيد البسمه في وجه الرجل فالرجل يبتسم اكثر. حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الفرح. وخذ الرجل والرجل مبسوط واخر المصاب واخر جمال في الدنيا. الدنيا كلها مسيئات. ليه؟ تجيبها دي سيدنا النبي سيدنا النبي كلها وكلها وكلها وهو مبسوط. فالصحابه قالوا يا رسول الله شوف جبر الخواطر يا رسول الله ما تعودناش على التعود منك. يعني احنا كنا هنتعود منك انك اول ما تجيب اي نفحه او اي هديه ابتدينا منك. امال دي ما عطيتناش ليها منك. فنشوف الجمال في الحبيب المصطفى، شوف حكم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف جبر الخواطر. فالنبي عليه افضل الصلاه والسلام قال لهم ان العنب اللي جابه الراجل ده هو كان حامل. يعني بمعنى كلامنا هيتكلم. يعني لو كان اي واحد من الصحابه هيسيب للراجل وهيرفع وهيبقى نهربان، يجيب عنب محمد من سيدنا النبي، لكن شوف سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وشوف جمال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا قال له ان العنب فيه كذا ولا كذا، الله ياكل ويبتسم. هيقول واردت الا تاكلوا منه حتى لا يهتم هذا الرجل. يعني يهتم مني اول ما تقول العنب ثم تهوم زين. واخد بالك هيتضايق وياخد بعضه مني. واخد بالك لكن شوف جمال الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. النبي يا شيخ يعني الواحد يفكر في الحكايه دي مع بيننا ما بين نفسك اول. لو مرت ولدك او مرت اخوك او اي حد بهجر لك العنب ده هو واخد بالك وفي غلايتين محمد او في غلايتين مزينين والله يبقى الهرب. لكن شوف الحبيب النبي عليه افضل الصلاه والسلام كان الطبق كله على اساس ما يزيدش غلايه ياخدها واحد من الصحابه ويحط الطعام العنب. ما خلاش في الطبق اي حاجه ليه؟ على اساس ما حدش من الصحابه ما هم الصحابه كانوا يتمنوا اي شيء زائد من سيدنا النبي. يعني لو شوف سيدنا النبي الكل عايز يخدم كوبايه لسيدنا النبي عشان يشرب منه. ليه؟ حبا في النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طب لو خلى لهم سيدنا النبي قال لهم عنب هياكلوه وهتتفضح العمليه والراجل هيتبهدل وهتتبوغع كبائل مع مع الصحابه. لكن شوف الجمال شوف الحبيب النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فده يا اخواننا حاجه اسميها جبر الخواطر. أي ممكن تجيب الخاطر واحد مجنون، واحد مجنون تسد على النميمة، ده اسمه جبر خاطر، واحد جعان تغذيه وتبسطه وتروحه مبسوط، واخد بالك؟ ده اسمه جبر خاطر. كلمة طيبة منك، الكلمة الطيبة منك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني ما تجيب واحد تهوى وتضحك وتوجه وتبتسم وتوجه، ده من ضمن جبر الخاطر. فجبر الخاطر يا إخوانا ما هيكلفكش أي شيء. ما هيكلفكش اي شيء. وجبر الخواطر واخد بالك هينفعك متى؟ في اصعب المواقف او في اصعب المخاطر. يعني التهوى لو انت عملت حاجه كده ونسيتها وانت جيت التهوى وراح لا قدر الله لو تراك ربنا حاجه هتراكي واحد يجبر خاطرك من تحت الارض. ربنا سبحانه وتعالى يثبت لك ملك ان هو يجبر خاطرك. ليه؟ عشان انت جبرت خاطر فلان وفلان وفلان كلمه طيبه صدقه اي نفحه من النفحات الجهنيه بابتسامه في وجهك بيجبر خاطره. وعنه انه قال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تجود او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا رب Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، جبر الخواطر يا إخواننا زي ما قلنا شيء بسيط، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أحب من الناس إلى الله وأصعب إلى الناس، أحب من الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. بمعنى تجبر الخواطر ما فيش أكثر من كده. طيب جبر الخواطر ده هو هيكلفك أي شيء؟ والله ما هيكلفك أي شيء، ده انت لو اعطيت حاجه الحسنه بعشر امثال والله بيضاعف من اجل نفسك. النبي عليه افضل الصلاه والسلام لقي سيدنا جابر وهو يزيد، فيقول له ماذا بك يا جابر؟ ماذا؟ قال له والله يا رسول الله ابي استشهد في غزوة أحد وترك عيال وترك دين لا حصر لها. طب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يا مسيس، قال له طب يا جابر أفلا أبشرك؟ قال بلى يا رسول الله، ده أبوه ده هو وجد غزوة أحد. فقال له يا جابر إن الله سبحانه وتعالى يكلم الناس والملائكة من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، كفاحا يعني شف نور المولى عز وجل، ومن باب إن هو شف المولى عز وجل كان المولى عز وجل يكلمهم من وراء حجاب أو من وراء 70,000 حجاب. أما كلم أباك كفاحا وقال له تمنى عليك، فما كان من أبيك إلا أنه قال أتمنى أن تهديني ثم أقتل في سبيلك يا الله. قال عايزين اتمنى عليه اللي عايزه، ده هو ما قالش عايز يروح الفردوس الآن، قال لا أنا عايزك تهديني ثم أستشهد ثاني في سبيلك يا الله. قال له لقد سبق مني القول أنكم إليها لا ترجعون، وأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فاطمأن جابر، أول ما قال لك تهوت من النبي اطمأن، قال له طيب يعني وبعدين؟ قال له والدنيا؟ قال له طب تعالى عندك ايه؟ قال له عندي شوية دم هو هم اللي دميتهم من المحصول السنة كلها. قال له طب انت على الجماعة اللي يقول اللي عليه دين دين لأبويا يبيت، ونادى وقال اللي عليه دين لأبي يحيى، وجه كل واحد وجايب طبعا كل واحد تلاليسة وجايب زكايب وجايب شوائد وكله، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام بكيل ويدي يا ما سدد الدير بتاع أبو جابر كله، والغلة قاعدة زي ما هي. ده كل حب وكرامة الجابر وأبو جابر وحب سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، هو ده هو جبر الخواطر اللي احنا هنقول عليه. والله جبر الخواطر دي كلمة طيبة تقولها في واحد، وجه بشوش ولسان حسن، يعني تبتسم بعد قبل واحد انت هو واجب انك انت تبتسم وتقول لك كلمه طيبه، ما فيش اكتر من كده، لا ما تعملش اكتر من كده، ولا تدي فلوس ولا تدي اي شيء ولا اي شيء، حتى لو جاك راجل سائل وما معكش لا ابتسم في وجهه وقول له ربنا يسهلك، واخد بالك ليها اجر عند الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا انت بسمك في وجه اخيك صدقه يعني هتاخد اجر عليه، يعني ما فيش البلاد، ودي عبادة واخد بالك أفضل عبادة زي ما قال الإمام الثوري إن هي تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي جبر الخواطر. وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، وادعو الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون هذه هي الساعة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحنا، كفرت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. امين امين يا رب العالمين. وارض اللهم تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده افضل الصلاه والسلام واكمل الصلاه. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.